المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مقالات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يطبع لأول مرة. تنويه: تحتوي هذه المقالات على 12 مقالة، أخذت 10 من هذه المقالات من كتاب مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة سنة 43 و300 وألف من الهجرة إلى سنة 83 و300 وألف من الهجرة، جمع وترتيب أحمد بن عبد العزيز الجماز وعبد العزيز بن صالح الطويل، نشرة دار طيبة الخضراء، الطبعة الأولى سنة 31 و400 وألف من الهجرة، الموافق لسنة 10 و2000 من الميلاد، باستثناء المقالين الأخيرين، فقد حصلنا على الأول منهما من مجلة المنار المصرية عدد رجب سنة 46 و300 وألف من الهجرة، وحصلنا على الثاني منهما من مجلة اليمامة في عددها 11 سنة 73 و300 وألف من الهجرة، وهو بعنوان محاورة بين مؤمن وملحد. وجدير بالذكر أنه هو موضوع المقال الثاني من هذه المجموعة، والذي هو بعنوان محاورة دينية اجتماعية، وقد آثرنا نشره لسببين: الأول أنه به بعض الفروقات بينه وبين المقال المذكور، الثاني أنه نشر في مجلة غير المجلة التي نشر فيها المقال الآخر. كما يجب التنويه بأن هذا المقال الأخير كنا قد نشرناه في الطبعة الأولى في المجلد السادس العقيدة من صفحة 83 إلى صفحة 90 بعنوان الرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود، ولما استحدثنا قسما للمقالات لم يكن موجودا في الطبعة الأولى، فقد ضممناه لهذا القسم وهو آخر مقال في هذه المجموعة. القرآن هو الفرقان. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصف الله القرآن بهذا الوصف الجليل المطابق للواقع، فإن الفرقان هو العلم النافع الصحيح الذي يوضح الحقائق ويميز بين مراتب الأشياء المتباينات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما ومعارف عظيمة نافعة تفرقون بها بين الأمور النافعة والأمور الضارة. فعلوم القرآن تعطي العالم بها فرقانا يفرق بين الحق الصحيح وبين الباطل الفاسد، فإنه وضح الحق والأصول والعقائد وبينها بطرقها وبراهينها، فبين التوحيد والرسالة والمعاد بيانا كافيا شافيا بأدلتها وبراهينها التي لا تبقي شكا ولا ريبا ولا إشكالا، وأبطل ما يضاد ذلك وينافيه ويعارضه بالبراهين الدالة على بطلانه، وفرق بين الصراط المستقيم المتضمن معرفة الحق والانقياد له، وبين السبل الأخرى وهي سبل المذاهب الباطلة والطرائق الفاسدة، وأقام الأدلة على فسادها شرعا وعقلا، وفرق بين أولياء الله بذكر صفاتهم وإيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم الجميلة الصالحة، وبين أعداء الله بذكر انحراف عقائدهم وضلالهم وسوء مقاصدهم وأخلاقهم الرذيلة وأعمالهم الفاسدة، وفرق بين الدين الحق الصحيح وهو دين الإسلام الذي يدعو إلى الإيمان بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وألا نفرق بين أحد من رسله وبين شيء من كتبه، بل نؤمن بالحق الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل كلهم. فجمع الدين الإسلامي جميع الأديان الصحيحة وقرر الحقائق كلها، وذكر انحراف من تناقض في دينه وإيمانه فآمن ببعض الرسل وبعض الكتب دون بعض، وأخبر أنه بهذا الإيمان المنحرف متناقض، وأن كفره ببعض الكتب وبعض الرسل يعود على إيمانه الذي زعمه بالإبطال، فإن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض والكتب السماوية كذلك، وتكذيب بعضهم تكذيب للجميع. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء الضالين الظالمين: إن الذين يكفرون بالله الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى آمرا جميع الخلق قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فبهذا الإيمان الذي أمر الله به الخلق كلهم جمع الحق كله والدين الصحيح كله واحتوى على إقرار جميع الحقائق الصادقة والحث على جميع العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة المصلحة للدين والدنيا المصلحة للعقول والقلوب والأرواح في الدين والدنيا والآخرة. وأخبر تعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أزكى وأفضل وأكمل من العقائد والأخلاق والأعمال والعلوم والمعارف والصلاح المطلق والإصلاح والفلاح. وفرق أيضا بين الحلال والحرام والطيب والخبيث فأمر وأباح كل طيب نافع من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ومن المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمعاملات والاستعمالات. فكل طيب نافع أباحه وأمر به بحسب حاله وكل خبيث ضار من هذه المذكورات منعه وحرمه وحذر الخلق عنه رحمة بهم في الأمرين فيما أباحه لنفعه وخيره وبركته وفيما حرمه لضرره وشره. وفرق بين حق الله الخاص وهو الاعتراف بوحدانيته وأنه ليس له شريك في شيء من خصائص أوصافه والقيام بعبوديته على وجه الإخلاص والإحسان، وبين حق رسوله الخاص من التوقير والتعزيز والنصرة وتوابعها، وبين الحق المشترك وهو الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله وطاعته وطاعة رسوله. فهذه لله أصلا ولرسوله تبعا، كما فرق بين حقوقه من العبادات كلها وبين حقوق خلقه على اختلاف حقوقهم ومراتبهم من الوالدين والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران وأبناء السبيل والمساكين والمعاملين والزوجات والأزواج. فذكر حقوق هؤلاء مجملة مفصلة حصل بها الفرقان بين من قام بها فاستحق الثواب الجزيل ومن أهملها أو بعضها فاستحق من العقاب بحسب حاله. وفرق بين الأموال التي تؤكل بحق وهي الحاصلة بكل طريق مباح شرعي وبين الأموال التي تؤكل بالباطل وبغير حق من المعاملات الفاسدة والميسر والاستيلاء عليها بغير حق، فذكرها موضحة مفصلة. وبين المواريث ومستحقيها وأحكام الأنكحة وشروطها ومحرماتها وحقوقها والطلاق والرجعة والعدد، وبين الجنايات على النفوس والأموال وموجباتها وما يترتب عليها من الديات والضمانات. وفرق بين الأيمان الصحيحة المنعقدة وبين غيرها من الأيمان المحرمة أو غير المنعقدة والنذور، وبين الأحكام والأقضية العادلة وطرقها وبيناتها ومتعلقاتها، وذكر ما يضاد ذلك وينافيه. وفرق بين العلوم النافعة التي تعين على الدين والدنيا وتنفع في العاجل والآجل فحث عليها وأمر بها، وبين العلوم الضارة التي كلها ضرر أو ضررها أكثر من نفعها ونهى عنها وحذر منها. فما من علم نافع ومعرفة صحيحة وخلق جميل وعمل صالح وسعي نافع إلا بينه وحث عليه ونهى عن ضده، فلا بقي شيء يحتاج إلى تفصيل وتوضيح وفرقان إلا كان هذا القرآن كبير. كفيلا ببيانه كافيا للمقبلين عليه، ولا تزال علومه ميسرة للمتذكرين، وكنوزه معدة للمتدبرين، وآياته ظاهرة للعالمين. محاورة دينية اجتماعية. هذه صورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه، فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون، فحاوله صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فأعيته الحيلة في ذلك، وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء، وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته والطرق التي أوصلته إلى هذه الحالة المخيفة، وإلى فحصها وتمحيصها وتخليصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. فقال لصاحبه مستكشفا له عن الحامل له على ذلك: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على هذا الرأي؟ ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنك لا نرضى أن نقيم على ما يضرك. فأجابه صاحبه قائلا: لا أكتمك أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العلية، رأيتهم في جهل وذل وخمول، وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة، وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا، ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد والأجراء، فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك، فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتدائي بهم خير لي وأحسن عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان خافيا: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى، فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها أولو الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ومستقبل أمرهم، فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرك. وحقيقته إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم، فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الأعداء والسلامة من شرهم وأضرارهم، ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين، وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: هلم إلى الاشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أفبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا لهو الظلم المبين. أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخلاقهم، وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم، وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين، وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول، حيث كانوا قائمين بالدين، مستقيمين على الدين، سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين، ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى الأمم، وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها. أليس ضعف ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفة، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها. أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذا الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذه الحالة التي وصفت؟ فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثمراته، ففي هذه الحال يكون الجهاد على قسمين: أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما. والثاني السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية لمناوئتهم والسلامة من شرهم. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخالفين؟ فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ الله الله يا أخي، لا تكن أقل ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومكم ووطنكم. لا تكن مثل هؤلاء المنافقين. فأعيذك يا أخي من هذه الحال التي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمرؤات. فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم، وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم وتخاذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟ هل رأيت قوما خيرا من قومك، أو شاهدت دينا أفضل من دينك؟ فقال المنصوح: الأمر هو ما ذكرت لك، ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وترقوا في هذه الحياة. فقال له صاحبه وهو يحاوره: رفضت دينا قيما كامل القواعد ثابت الأركان مشرق البرهان يدعو إلى كل خير ويحث على السعادة والفلاح، ويقول لأهله: هلم إلى كل صلاح وإصلاح وإلى كل خير ونجاح، واسلكوا كل طريق يوصلكم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. دين مبني على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد، وأسست على الرحمة والحكمة والعلم والشفقة وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة، وشملت بظلها الظليل وإحسانها الطويل وخيرها الشامل وبهائها الكامل ما بين المشارق والمغارب، وأقر بذلك الموافق والمنصف المخالف. أتتركها راغبا في حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والإلحاد، مؤسسة على الطمع والجشع والقسوة وظلم العباد، فاقدة لروح الإيمان ورحمته، عادمة لنور العلم وحكمته؟ حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب، وتظنها تعمر الموجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير. ألم تر آثارها في هذه الأوقات وما احتوت عليه من الآفات والويلات وما جلبته للخلائق من الهلاك والفناء والتدمير؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه الحضارة نظيرا أو مثيلا؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه الحضارة نظيرا أو مثيلا؟ فهل أغنت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادتهم غير تتبيب؟ فلا يخدعنك ما ترى من المناظر المزخرفة والأقوال المموهة والدعاوى الطويلة العريضة، وانظر إلى بواطن الأمور وحقائقها ولا يغرنك ظواهرها، وتأمل النتائج الوخيمة والثمرات الذميمة. فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غيرها؟ أما تراهم ينتقلون من شر إلى شرور، ولا يسكنون في وقت إلا وهم يتحفزون إلى شرور فظيعة ومجازر عظيمة؟ فالقوة والمدنية والحضارة والمادة بأنواعها إذا خلت من الدين الحق فهذه طبيعتها وهذه ثمراتها وويلاتها. ليس لها أصول وقواعد نافعة ولا لها غايات صالحة. ثم هب أنهم متعوا في حياتهم واستدرجوا فيها بالعز والرئاسة ومظاهر القوة والحياة، فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأبناء قومهم؟ كلا والله، إنهم إذا رضوا عنك جعلوك من أرذل خدامهم، وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تكدح في خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم، ولم ترهم رفعوك حتى ساووا معك أدنى قومهم وبني جنسهم. فالله الله يا أخي في دينك وفي مروءتك وأخلاقك وأدبك، والله الله في بقية رمقك، فالانضمام إلى هؤلاء والله هو الهلاك. فقال له المنصوح: لقد صدقت فيما قلت، ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون، ولي على هذا الرأي شبيبة مهذبون، قد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المتمسكين بدين رب العباد، قد أخذنا نصيبا وافرا من اللذات واستبحنا ما تدعو إليه النفوس من أصناف الشهوات، فأن لي بمقاطعة هؤلاء السادة الغرر، وكيف لي بمباينتهم وقد اتصلت بهم غاية الاتصال. فالآن يتنازعني داعيان، داعي الحق بعدما بان لي سبيله واتضح دليله، وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافاة، فكيف الطريق الذي يريحني ويشفيني؟ وما الذي عن هذا الأمر يسليني؟ فقال له صاحبه الناصح: ألم تعلم أن من أوجب الواجبات وأكبر فضائل الرجل اللبيب أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل، وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية، وأن الموفق إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية. أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه؟ ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم: ولكن لا تحبون الناصحين. ثم أعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه، فارجع إلى الحق صادقا وثق بوعد الله: إن الله لا يخلف الميعاد. فقال المنصوح: لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة، فأريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون، فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له. فقال له الناصح: اعلم أن الحق والباطل متقابلان، وأن الخير والشر متنافيان، وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه، فأنبئك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف: إذا أردت أن تقابل بين الأشياء المتباينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه وإلى قواعدها التي انبنت عليها، وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمراتها المتفرعة عنها، وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها ثبتت، وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار. فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح ظهر لك الأمر عيانا. فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له، حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته. قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية والفطرية، ودلت عليه جميع الكتب السماوية، وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية. كل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية، منعوت بكل صفة كمال، موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال، وأنه رب كل شيء ومليك يليكه، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين، وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام. وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار البارئ رأسا، فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض، وهو عبوديته وحده لا شريك له. فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة وإنكارا لأظهر الأشياء وأوضحها. فمن أنكر الله فبأي شيء يعترف؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لها العقول الصحيحة. ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك، فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه. فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء، ولو طلب من أحدهم أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحدا جهله، أو على حكم من الأحكام في العبادات والمعاملات والأنكحة، لظهر عجزه، ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. فكيف يثق العاقل فضلا عن المؤمن بأقوالهم عن الدين؟ فأقوالهم في مسائل الدين لا قيمة لها أصلا، ولو سبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية، وترددوا في قراءة الصحف التي على مشربهم، وتمرنوا على الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الرديئة الساقطة، فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتباعهم للطلاع بالمعارف والعلوم، فهذا أسمى ما يصلون إليه في العلم. أما الأخلاق فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة، فإن الأخلاق نتائج الاعتقادات الصحيحة والفاسدة. فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي والفعلي والخضوع الكاذب للمخلوقين، وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا، فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها. ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة، بالتصنع والتجمل بالملابس والفرش والزخارف، ويفننون كثيرا من أوقاتهم بذلك، وقلوبهم خراب خالية من الهدى والأخلاق الجميلة. فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغني عن الجمال الحقيقي؟ ثم إذا لاحظت غاياتهم ومقاصدهم، فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع شخصية، وإذا سبرت أحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصدقاء مجتمعين، فإذا افترقوا فهم الأعداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وما وصفت لك من أحوالهم وأنت تعرف ذلك قليل من كثير، فكيف ترضى أن يكون هؤلاء أحبابك وأصدقائك؟ ترضى لرضاهم وتسخط لسخطهم وتقدمهم على حظوظك الحقيقية وسعادتك الأبدية. فانظر إلى صفاتهم نظر التحقيق والإنصاف، وقارن بينها وبين نعوت البررة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والإنابة إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله، وفاضت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه، واشتغلت جوارحهم في كل وسيلة تقربهم إلى الله وتدنيهم من رضوانه وثوابه ونفع الخلق. أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا، وأطهرهم أخلاقا وأزكاهم عملا، وأقربهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، يكفون عن الخلق الأذى ويبذلون لهم الندى ويصبرون منهم على الأذى. أفتقدم على هؤلاء الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم، فاكتسوا لذلك أرذل الأخلاق، يقومون بالنفاق والرياء، ويقعدون بالتملق والإعجاب والكبرياء، وصفهم القسوة والطمع والجشع، ونعتهم الكذب والغش والبهرجة والخنوع. قد منعوا إحسانهم لكل مخلوق، اتصفوا بكل فسوق، وقد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق، وتبعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق. قال المنصوح: والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة، ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما ألفته إلا بأمر قوي، إما بترغيب وهوى يجذبها، وإما بترهيب وخوف يقمعها. فقال له صاحبه الناصح: والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك، وفيه والله كل مرادك ومرغوبك، فإنه الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة، وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية، ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئا إلا أدركته، ولا من أنواع المسرات شيئا إلا حصلته، ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وسأوضح لك ذلك، فاعلم أن أصول اللذات المطلوبة: أولا، راحة القلب وسكونها وطمأنينتها وفرحتها وبهجتها وزوال همومها وغمومها. ثانيا، القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية. ثالثا، استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط. فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما يتنافس فيه المتنافسون، وأدرك كل ما تعلق به طمع الطامعين، فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا. فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها، فإنما أصل ذلك الإيمان التام بما دعا الله عباده إلى الإيمان به، من الإيمان بتوحده بجميع نعوت الكمال، وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله، ومن التأله له وعبوديته والإنابة إليه، وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى، وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم، وبذل المقدور من نفعهم والإحسان إليهم، والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة. فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة. وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورئاساتهم، بل يرون ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه، فإنه كما قيل: من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. فهذه إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. وأما الأمر الثاني، فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وخول وغيرها. والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان: قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما، وقسم صارت في حقهم نعما وخيرات ومنحا. أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله، وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم، وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه، إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت له، وقد رضوا بها عن الله كل الرضا، فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعمة السابغة في كل عطاياه، وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين. فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه، قنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر لهم. ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة. فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا، عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته. إن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور، وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل، لكان في راحة وسرور من جهتين: جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل، وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية. فإن التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها ويجعلها وسيلة إلى نعم أخرى، وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية الأبدية، لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. فكم بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة، وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم، وشقي بهمومها وغمومها، وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرض به، بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه، فهذا يتنقل من كدر إلى كدر آخر، لأن قلبه تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد، فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق، وهو لا يزال في قلق مستمر، لأن المطالب النفسية متنوعة جدا، فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر، ولو أرضاه واحد كدره الآخر، وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر، فصفه ممزوج بكدره وسروره مختلط بحزنه، فأين الحياة الطيبة لهذا؟ وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجة الذين يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا. وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله، وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته، وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل، ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده أو من يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها، فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق، لأنه يقول معتقدا هذا أولى مما بذلت فيه مالي، وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض، وهذا خير ما قمت به من المستحبات، وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله، حيث يقول وهو الكريم الوفي: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده، متفطنا لقوله صلى الله عليه وسلم على أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية التي هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مهما يرجو من الثواب العاجل والآجل من الله، ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلها ويسرت له أموره غاية التيسير. وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والغفلة ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله، ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله، بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي، ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله، ولا احتسب في نيلها وصرفها على المنفق عليهم الأجر والثواب، فمن كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له بالمرصاد، فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن، وإن أدرك ما أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزن، وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزن، ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس، وإن خرجت منه خرجت معها بضعة من سرور قلبه، لأنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجه كان، وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر، هذا إن كان غير بخيل. فإن كان شحيح النفس مطبوعا على البخل، فإن حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حياة شقاء وعذاب وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة. لا إيمان عنده يهون عليه النفقات، ولا نفس سخية لا تستعصي على نيل المكرمات، فيا له من عذاب حاضر وعذاب مستمر. فإن هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة بأكملها، هذا كله بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أصل اللذات عند العقلاء. قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقية وسلم من المكدرات. ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لا بد لكل عبد منها، وهي المصيبات التي تعتري العبادة من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها، رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب، وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب، وعلم أنها تقدير العزيز العزيز العليم وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم، فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها، فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تتضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة، وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه، فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات والمقلقات، فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأتراح. وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر التي جبلت عليه النفوس، فأين هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب، وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والكروب، فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه، وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه، ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان، ولا من الإيمان ما يهون عنه الأشجان، تعتريه المصائب فلا تجد عنده ما يخففها، فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها. القلب مليء من الهم والغم والألم، والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه فانحل لذلك لبه وانحطم، وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف، حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين، فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية، وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان والروح والتسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه ولو في هذه الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عنهم آلامها، ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه ومما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها أو همها وغمها، معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصة. وتوضيح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير. أما من له رئاسة حكم أو ثروة وله أتباع وحاشية فله معهم حالان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له، فإن هو حكم الدين والشرع في الحالتين استراح وله أجر من الله، إذ استعمل العدل معهم واستعمل النصح والإحسان، وقابل المسيء منهم بالعفو وشكرهم على فعل المعروف والخير مبتغيا بذلك وجه الله. وأيضا فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت نفسه وانشرح صدره، فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أي أذية تصيبه من رعيته، فهو مع أتباعه في نكد مستمر، ورعيته قد ملئت قلوبهم من مقته وبغضه، يتربصون به الدوائر والفرص حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعدائهم، فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا على نعمته، لا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. هذه حالة الرئيس على وجه الإجمال. وأما حالة المرؤوس فإن أطاع الدين في وظيفته وأطاع حاكمه أو سيده أو والده واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله قد استراح وأراح، وطابت عنه نفس رئيسه وأمن عقوبته وأمل إحسانه وبره ومحبته. وأما من تعدى طوره وعصى متبوعه والتوى، فإنه لا يزال متوقعا لأنواع المضار، يمشي خائفا وجلا، لا يقر له قرار ولا يستريح له خاطر. وأما حالة النظير المساوي، فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خالقتهم بالخلق الحسن اطمأنت نفسك وزالت عنك الهموم، لأنك تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم مع ما ترجوه من عظم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضل العبادات، فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. فأين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق؟ فخيره ممنوع وشره غير مأمون، وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات، فهذا قد تنغصت عليه حياته وحضرته همومه وحسراته، فهو في عناء حاضر ويخشى من الشقاء الآجل. وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به، فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرم، فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله راجيا بقيامه به ثواب ربه ورضاه عاش معهم عيشة راضية، ومن كان معهم في نكد وسوء خلق مع الصغير والكبير يخرج من بيته غضبان، ويدخل على أهله وولده متكدرا ملآن، فأي حياة لمن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيع ما فيه فرحه ومسراته؟ وأما عشرته مع معامليه، فإن استعمل معهم النصح والصدق، وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار، واكتسب مودة معامليه ودوام معاملتهم، ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة وسرور النفس، وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف وتنغص الحياة. والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس مطمئن القلب، فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين. واعلم يا أخي أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين. والثاني علوم ومعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين، وما يعين عليها ويتوسل إليها به، فالاشتغال بها من أجل العبادات، وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم، تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم، فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن، وهذا عنوان اللذة، فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير. وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها، ففي ذلك معتبر لأولي الألباب. فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا، وتسليك عن المصائب بما جرى على الفضلاء، وكيف تلقوها بالرضا والتسليم، واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. والعقل عقلان، عقل غريزي وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا، وعقل مكتسب، إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزما وبصيرة. فكما أن العقل الغريزي ينمو الإنسان حتى يبلغ أشده، فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو، مادة الاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربهم، وتارة بمشاورتهم ومباحثتهم. فكم ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح، ولهذا كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا، مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل وربما ضر البدن. فإن مخالطة الناس تفتح أبوابا من المصالح وتسليك وتقوي قلبك، وفي ضعف القلب ضرر على العقل وضرر على الدين وضرر على الأخلاق وضرر على الصحة. وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه مع الصغير والكبير، قال تعالى: خذ العفو، أي خذ ما صفى لك من أخلاق الخلق، ودع عنك ما تعسر منها. فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، والأكابر بالتوقير، والإخوان والأصحاب بالانبساط، والفقراء بالرحمة والتواضع، وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم، فصاحب هذا الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حياة طيبة. وأما المادة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فيستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا، ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه، يعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة إلى أن تجعلها عبادة تقربك إلى الله. والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء. وكل هذا في العلوم النافعة. وأما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب بحثها على الاقتداء بأهل البشر، وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم. فلما تلا النصيح لصاحبه هذه المواضيع وبرهن عليها، قال له المنصوح: والله لقد انجلى عني ما أجد في أول موضوع تلوته علي، وانزح عني الباطل في شرحك الأول، وإن مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عندي الدنيا وما عليها. فأحمد الله أولا حيث قيدك لي، وأشكرك شكرا كثيرا حيث وفيت بحق الصحبة، ولم تصنع ما يصنعه أهل العقول الضيقة الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوءهم قطعوا عنهم حبل الوداد في الحال وأعانوا الشيطان عليهم، فازداد بذلك الشر عليهم وضاع بينهم التفاهم. وإني لا أنسى جميل معروفك حيث رأيتني سادرا في المهامة مغرورا بنفسي معجبا برأيي، فأريتني بعيني ما أنا فيه وأوقفتني بحكمتك على الهلاك الذي وقعت فيه. فالآن أستغفر الله مما مضى وأتوب إليه، وأسأله الإعانة على سلوك مرضاته، وأفزع إليه أن يختم بالصالحات أعمالي، وأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإنه مول النعم دافع النقم غزير الجود والكرم. الدعوة إلى الحق، هذه كلمة يستلذ لها كل سامع، ويأنس بها كل متوحش نافر، وتوزن بها المذاهب والمقالات، وينقاد لها كل منصف قصده طلب الحقيقة، ويدعيها كل أحد محق أو غير محق. ولكن لكل حق حقيقة، ولكل دعوى برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالله هو الحق، ودينه حق، وكتبه المنزلة من السماء حق، ورسله حق، ووعده ووعيده حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق هو الشيء الصحيح الثابت، والشيء النافع الذي له النتائج الطيبة والثمرات الصالحة. الله تعالى هو الحق الذي قامت الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته وعظمته وسعة أوصافه وكماله المطلق الذي لا غاية فوقه، الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والمجد إلا هو. ودينه هو الحق الذي دارت أخباره على الحقائق الصادقة والعقائد النافعة المصلحة للقلوب والأرواح، وأحكامه على العدل المتنوع في العبادات والمعاملات في أداء حقوقه وحقوق الخلق باختلاف أحوالهم وحقوقهم ومراتبهم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في إخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. ورسله صلوات الله وسلامه عليهم صادقون مصدقون، قد تحلوا بأعلى الفضائل وأكمل الصفات، وقد تخلوا عن كل خلق دنيء ووصف ناقص، وقد دلت البراهين القواطع على صدقهم وصحة ما جاءوا به، كما دلت على بطلان ما ناقض هذه الأصول التي تأسست عليها الحقائق. فالدعوة إلى هذه الأصول هي الدعوة إلى الحق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الحق هي أفرض الفروض وأكمل الفضائل، وصاحبها مبارك أينما كان على نفسه وعلى غيره، وخصوصا إذا دعا نفسه قبل غيره واتصف بما دعا إليه كما في الآية السابقة، وهي قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبهذا لا أحسن قولا منه ولا أكمل منه، لأنه دعا الخلق إلى الله وقام بما دعا إليه وانقاد للدين والطاعة من كل وجه. قد أمر تعالى بالدعوة إلى سبيله، وهي طريقة الرسول ودينه الذي هو الصراط المستقيم، بالحكمة أي بكل دعوة وكل وسيلة يحصل بها المقصود كله أو بعضه، وذلك متوقف على علم الداعي ومعرفته وبصيرته. ولا يكفي هذا، حتى يعرف كيف الطريق إلى دعاية الخلق، وكيف سلوك الوسائل التي يتوصل بها إلى إيصال الحق إلى القلوب بالعلم والرفق واللين. وأحسن الوسائل إلى ذلك وأنجحها السبل التي دعا الرسل إليها قومهم، أولياءهم وأعداءهم، فإنهم يدعون إلى الله بتوضيح الحق وبيان أدلته وبراهينه وإبطال ما يناقضه. ليس عندهم معارضات لما جاء به الرسل، يبينون لهم الحق ويخبرونهم بمواضع مراض الله ومواضع سخطه، فإنما معهم من الإيمان الصادق والانقياد الصحيح والاستعداد لطلب الحق أكبر داع إلى سلوك سبيله إذا بان، والانقياد له إذا اتضح. ولهذا يخبر الله في كتابه في عدة آيات أنه هدى ورحمة للمؤمنين وهدى للمتقين وهدى ورحمة لقوم يوقنون، لأن هؤلاء لا يحتاجون إلى مجادلة، فعندهم الاستعداد الكامل لسلوك الصراط المستقيم، وهو الإيمان واليقين بصحة ما جاء به الرسول وصدقه. وأما أهل الأغراض والأهواء المانعة من اتباع الحق، فإنهم يدعونهم مع التعليم والتوضيح للحقائق بالموعظة الحسنة، بذكر ما في الأوامر من المصالح والخيرات والثمرات العاجلة والآجلة. وكانوا يجادلون المعارضين والمعاندين بالتي هي أحسن من الترغيب والترهيب في اتباع الحق بذكر فضائله ومحاسنه، والترهيب من الباطل بذكر مضاره ومساوئه، وإقامة الأدلة والبراهين المقنعة على ذلك بحسب الحال والمقام، وذلك كله بالرفق واللين وعدم المخاشنة المنفرة، لأن الغرض المقصود نفع الخلق وردهم عما هم عليه من الباطل. قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ففسر ذلك بقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فتأمل حسن هذا الخطاب ورقته ولينه. وكانوا مع هذا كله يصبرون على أذاهم ويتحملون من المخالفين المعارضين ما لا تحمله الجبال الرواسي، ويستعينون بالله على هدايتهم بالحلم والعفو والصفح ومقابلتهم بضد ما يقابلونهم به، لعلمهم أن العقائد الراسخة في القلوب لا تزحزحها مجرد الدعوة ومجرد النصيحة، بل لا بد من الصبر والعفو والتأني والتنقل مع المخالفين شيئا فشيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وحسن تعليمه ودعوته وصبره الذي فاق به جميع الرسل يعطي المؤلفة قلوبهم شيئا من الدنيا، لأنهم إذا كرهوا هذا مالوا إلى هذا، ويبقي سادات العشائر على مراتبهم ورياستهم في قومهم، ويأمر رسله بالدعوة إلى الأهم فالأهم، كما قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو كل أحد بحسب ما يناسب حاله ويليق به، ويلاطف الضعفاء من الجهال والنساء والصبيان ترغيبا لهم في الخير وترهيبا لهم من الشر. فمتى كانت الدعوة إلى الحق على هذا الوصف الجميل، كان لها موقعها الأكبر وتأثيرها الجميل ومنفعتها العظيمة وأجرها الكثير، والله الموفق. عنيزة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القرآن والحديث النبوي موقفهما من العلوم الكونية والفنون العصرية. الأولية. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على جميع علوم الكون والحث على التفكر في المخلوقات واستخراج منافعها الدينية والدنيوية بحسب الاستطاعة. وعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأخلاق والأعمال والنتائج نوعان: أحدهما علوم دينية تعرف العباد بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرائع دينه، تبين الجزاء على الأعمال وما يتبعها من الأدلة والبراهين والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب. الثاني علوم كونية موضعها النظر في الكون وما سخر الله للعباد من المنافع، وفهمها وتصويرها وإبرازها بالعمل إلى الخارج واستخراج منافعها. والكتاب فيه بيان النوعين جملة وتفصيلا، كما قال: تبيانا لكل شيء. فلم يكن شيء يحتاج إليه العباد إلا وقد هدى إليه القرآن ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله بالعلوم الدينية. فصلها تفصيلا لا يبقى فيها لبسا ولا إشكالا، خصوصا ما يحتاجه كل فرد في كل وقت في العبادات والمعاملات. ومن أحكام هذه الشريعة أن الأمور التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال جعل لها قواعد وضوابط ترد إليها الحوادث الجزئية، فتطبق المعينات على القواعد الكلية المبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. والعلوم الكونية يرشد العقول إلى التفكير فيها واستخراج علومها، ويخبرهم أنه أعدها وسخرها لمنافعهم المتعددة وحثهم على معرفتها واستخراجها بكل وسيلة. وقد أخبر في هذه الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخر لنا ما في السماوات والأرض، به نستمتع وبه ننتفع بجميع الاستمتاعات وبكل الانتفاعات. ومن لازم ذلك الحث على جميع الوسائل التي تحصل لنا هذه النعم. وأخبر أنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر، وسخر لنا من الأسباب التي ندرك بها الأعمال والنتائج، وأن من كرمه أنه علم الإنسان ما لم يعلم وجعله قابلا لتعلم العلوم كلها الدينية والكونية. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع العلوم والفنون العصرية، كما يأتي على جميع العلوم الدينية وما يترتب على هذه وهذه من الثمرات والنتائج، وكلها نعم من الله تعالى. فإن الله هو الذي علم الإنسان بالأسباب التي حصل له فيها العلم الديني والكوني، كما أنه هو الذي رزقه بالأسباب التي جعل الله رزقه فيها، وهو الذي أودع في الأرض المنافع المتنوعة، وهو الذي يسير الأسباب التي تدرك بها هذه المنافع، وأمرهم بالتفكر والتقدير الذي يرسلهم إليها ويهديهم إلى كيفية استخراجها، وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وآثارها ونتائجها. وجعل هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدرك بها كل مقدور للبشر وكل ما هو في إمكانهم، وهم في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يستعينوا بهذه النعم على شكر المنعم وعلى القيام بحقوقه وحقوق سائر النوع الإنساني، بل على حقوق المخلوقات كلها، وعلى العدل والرحمة والحكمة والصلاح والسعادة الحاضرة والمستقبلة. إن فعلوا ذلك بقيت لهم النعم وبورك لهم فيها، ولم يزالوا في صعود إلى الخيرات ومنجات من الشرور والهلكات، وتمكنوا أن يحيوا في هذه الدنيا حياة طيبة سعيدة هنيئة. وبهذا أمر القرآن، ولهذا أرشد القرآن وحذرهم من ضده، وهو الأمر الثاني، وهو أنهم إذا اشتغلوا بالنعم عن المنعم وجعلوا هذه النعم المادية غاية مطلوبهم ومرادهم، ولم يقوموا بحقوق المنعم بها ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل، كانت وبالا عليهم وضررا لازما، وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء. ولم يمكنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة، بل عيشة شقاء وتنقل من شر إلى أعظم منه. وبهذا نعلم أن الرقي الحقيقي الصحيح هو باستصحاب العلوم الدينية والعلوم الكونية وامتزاج كل منها بالآخر وتعاونهما وتساعدهما على سلوك طرق الصلاح المطلق والسعادة الحاضرة والمستقبلة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم لتتم النعم وتكمل السعادة. وعلم بذلك أن هذا هو الدين، بل روحه ولبه، فإنه خلقنا لعبادته وسخر لنا ما في الكون لنستعين به على عبادته وننتفع بما أحله لنا وأباحه. وفي إخباره سبحانه أنه سخر لنا جميع ما في الكون من المنافع دليل على أمرين، أحدهما أن فيهما منافع عظيمة وكنوزا وخزائن قد أعدها الله لنا وجعلها مهيئة ممكنا استخراجها وتحصيلها. الثاني أن فيه حثا لنا على تعلم الفنون والصناعات والأسباب التي بها ندركها ونحصلها وننميها ونكملها، ففيها التصريح بوجود المنافع المتنوعة لكل الحاجات والحث على تحصيلها بكل وسيلة وطريق من علوم وأعمال واختبارات وتجارب، وأن منافعها لا تزال توجد شيئا بعد شيء، فكلما تم ويتم للبشر من المستخرجات والمخترعات فإنه داخل في هذه الآيات امتنانا وحثا على الاستكمال من نعمه التي تجلب بها المصالح وتدفع بها المضار. وقد صرح في قوله ويخلق ما لا تعلمون، حيث جاء بها في صيغة المستقبل أنه يخلق فيما يستقبل من الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب المتنوعة ما لا يعلمه العباد وقت نزول القرآن، وهذا شامل لكل ما حدث ويحدث. ولم يعين هذه المخترعات بأسمائها ولا أوصافها، بل أخبرهم بلوازمها الدالة على ملزومها لحكمة يفهمها كل متأمل متدبر، فإنه لو صرح لهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم إنه ستكون الطيارات بأنواعها والسيارات البرية والبحرية والغواصات بأجناسها، وإن الناس سيتخاطبون في جميع الأقطار في لحظة واحدة، إنه سيكون كذا وكذا، لو أخبرهم ببعض ذلك لم يصدقوا ولا ارتابوا، لأن الناس لا يصدقون بالأمور التي لم يشاهدوها ولم يشاهدوا لها نظيرا. انظر لما أخبرهم عن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج والشجرة التي في النار وهي الشجرة الملعونة، كيف اختلفوا ولجوا في طغيانهم ونفورهم، مع أن معجزات الأنبياء قد عهد الناس منها أنها مخالفة لما يعهدونه خارقة للعوائد، فكيف لو أخبرهم أن الناس في آخر الوقت سيطيرون في الهواء ويغوصون في البحار ويتخاطبون في الأقطار الشاسعة؟ إذن لكان من أقوى الدواعي إلى تكذيبه، ولكن ولله الحمد أخبر بنصوص متعددة إخبارات عامة لتشمل جميع ما حدث ويحدث، وأخبر بلوازمها على وجه عام بحيث إذا حدثت الجزئيات أمكن إدخالها في تلك الكليات، وذلك من بلاغة القرآن وإخباره عن الغيوب المستقبلة، وعند وقوعها يزداد المؤمنون إيمانا بالله ورسوله ويزداد المكذبون إعراضا ونفورا وتمردا. قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما أخبر تعالى أن الأرض فيها منافع وخزائن عظيمة سخرها للآدميين، كذلك أخبر أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولم يعين منفعة دون أخرى ليشمل ويعم جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا ولاحقا، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة بغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات، وكل تعليم حصل للبشر من العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فلا يمكن أن يشذ عن هذه العمومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والاختراعات والمستخرجات والنتائج لها والثمرات، وكلها من الله بما يسره للعباد من الوسائل التي يدركونها ويستخرجونها بها. فمن الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون؟ ومن الذي أقدرهم على ما عليه يقتدرون؟ ومن الذي أودع الكون المنافع والخزائن وهداهم إليها؟ فمن الذي يسر ذلك كله إلا الله تعالى؟ وكما أنه هو يحيي ويميت ويرزق الخلائق ويصرفهم ويدبرهم بأنواع التدابير بما خلق لهم ويسر من الأسباب التي تحصل فيها هذه الأمور، فكذلك هو الذي أوصلهم إلى العلوم الكونية واستخراج نتائجها. ولكن الجاحد قاصر النظر، يقف عند الأسباب ولا يتجاوز إلى مسببها ومقدرها والمنعم بها. واعلم أن هذه الآيات التي فيها الحث على التفكير في أمور الكون كلها والنظر والتدبر، والآيات التي فيها أن سخر للعباد جميع ما في الأرض وجعلها معدة ومهيئة لمنافعهم، ليس المقصود بها فقط مجرد النظر والتفكر، وإنما جعل الله التفكر والنظر والتدبر مقصودا لغيره، مقصودا لتحصيل أمرين عظيمين، أحدهما ثمرة ذلك التفكر والتعقل، وهو حصول العلوم والمعارف الدالة على المطالب العالية، ومعرفة قدرة الله وتوحيده وسعة رحمته وكمال علمه وشمول حكمته، والدالة على ما فيها من أصناف المنافع التي لا تزال تستخرج شيئا فشيئا. والأمر الثاني ثمرة هذه العلوم من عبودية الله وإخلاص الدين له، ومن تحصيل منافعها التي تفيد العباد وتصلح أحوالهم وتتم بها أحوالهم، ويستجلبون بها المصالح ويدفعون المضار. لقد وضح أن علوم الكون التي تسمى في العرف العلوم العصرية داخلة في دلالة القرآن، وأن القرآن أرشد إليها وهدى العباد إليها وحثهم على إعمال أفكارهم في تحقيقها وتحصيلها، وأن جميع الصناعات النافعة والمخترعات المتنوعة كلها داخلة في الإرشادات الإلهية، وأن القرآن فيه تبيان لكل شيء وهدى لكل مصلحة ورحمة تشمل خيرات الدنيا والآخرة، وأنه لا سبيل إلى الإصلاح المطلق والسعادة والحياة الطيبة إلا بالتزام هداه، وأنه نهى العباد عما سواه ولا يغني عنه غيره. ومن ذلك قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا خبره تعالى عن أمور مستقبلة، أنه سيري عباده من البراهين والأدلة في الكون أي في الأفق وفي أنفسهم ما يدلهم على أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به هو الحق، وقد فعل ذلك، فإنه أراهم من آثار اختراعاتهم وأعمالهم التي يسرها لهم، وخصوصا في هذه الأوقات ما تبين به لكل منصف أن خبر الله وخبر رسوله حق، فإن مدار إنكار المكذبين على استبعادات يستبعدونها في عقولهم حيث لم تدخل تحت إدراكهم ولا حواسهم ولا مداركهم، ولا يخضعون لخبر الله وخبر رسوله، ويعلمون أن قدرة الله فوق ما يتوهمون وأنه لا يشذ عنها شيء، فإنه على كل شيء قدير. فهذه المخترعات الهائلة التي لو أخبروا ببعضها قبل ظهورها للجوا في تكذيبهم واستهزائهم بمن أخبر عنها، قد شاهدوها ولمسوها وعملوها بأيديهم، وكانت من أدل الدلائل على ما أخبر الله بها من الغيوب وإحياء الموتى وأمور البعث والجزاء وندائه يوم القيامة الذي يسمعه القريب والبعيد، وتخاطب أهل الجنة والنار فيما بينهم مع البعد المفرط. كل هذا وغيره سهل على هؤلاء المكذبين التصديق به إذا قصدوا الإنصاف والحق، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وكذبوا ما جاءت به الرسل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ومصداق هذا الحديث ما شاهده الناس من قرب المواصلات واتصال الإخبارات في جميع الأقطار، حتى كأن الدنيا قطر واحد بل بلد واحد من اتصال بعضه ببعض، وتقارب الزمان من لازمه تقارب المكان. وقد كان هذا الحديث مشكلا قبل ذلك، فلما تم للبشر ما تم لهم من هذا التقارب الباهر لم يبق شك أن هذا مراد الحديث، وأن من لازم إخباره صلى الله عليه وسلم وسلم وجود الأسباب المتنوعة التي يحصل فيها هذا التقريب والتقارب، لأن إخبار الشارع النبي إخبار به وبما لا يتم إلا به، كما أن أمره بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والوسائل لها أحكام المقاصد. وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فمن ذا الذي يخطر بقلبه قبل هذا الوقت أن هذه الجزيرة القاحلة تكون بهذا الوصف؟ حتى ظهر مصداق ذلك ومباديه بتيسير الله أمور الحراثة واستخراج المياه بالآلات الحديثة، فخبره بذلك خبر عن الأمرين، عما يقع وعما به يقع، إخبار عن الجزيرة أنها ستكون مروجا وأنهارا، وآخر عن حدوث الآلات والوسائل التي تستخرج بها المياه وتحرث بها الأراضي وتتيسر الأعمال. وفي ضمن ذلك الحث على تعلمها وعلى العمل بها، فإنه حث على السعي بأسباب الرزق، وهذا من الأسباب التي تكتب بها الأرزاق، بل من الأسباب التي نفعها عام. ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله: خذوا حذركم. فهذا الأمر بإعداد المستطاع من القوة وأخذ الحذر من الأعداء يشمل كل زمان ومكان بما يليق ويناسب لذلك الوقت ولتلك الحال. فجميع الأسلحة المخترعة التي حدثت والتي ستحدث، وجميع الوقايات والتحصن والحذر من الأعداء بكل وسيلة وطريق يؤدي إليها، كل ذلك داخل في هذه الإرشادات النافعة الحكيمة، والأمر بها أمر بها وبما لا يتم ولا تحصل إلا به، من تعلم الصناعات والفنون الحربية بأنواعها بحسب الحال المناسبة، بل جميع الأوامر من الكتاب والسنة التي فيها الأمر بدفع عدوان الأعداء والحذر منهم وإعداد القوة لهم، كله داخل في الجهاد، جهاد المدافعة والمقاومة. فيكون تعلم هذه الفنون والصناعات التي لا يمكن أن يتأدى الواجب إلا بها واجبا وفرضا، لأن ما على الأمة لا يحل لهم أن يتركوا المقدور منها، فإذا فعلوا ما يستطيعون منها زال عنهم اللوم وأعينوا على عدوهم، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا، ومن ذلك امتنانه على عباده بما يسره لهم من الفلك، وإنها من أكبر نعمه الدينية والدنيوية، فإنها تحملهم وتحمل أثقالهم وأمتعتهم وتجارتهم من قطر إلى آخر، ويتم بها التبادل بين الأقطار بالتجارات والمنسوجات والصادرات والواردات التي تعجز الأقلام عن الإحاطة بكثرة منافعها الضرورية والكمالية. وذلك يدل دلالة واضحة أن تعلم الصناعات التي توجدها وتكملها مرغب فيها غاية الترغيب، وأن بها تتم نعم الله على العباد بهذا الجنس الذي اتصلت به الأقطار وانتفع بعضها ببعض، بهذه الفلك الشاملة للسفن والمراكب البحرية والسيارات والقطارات البرية والطائرات الهوائية وما تفتقر إليه من الآلات والبرقيات بأنواعها، كل هذا داخل في الإخبار بأنه أنعم على العباد بالفلك، فما لا تتم النعم إلا به فإنه من النعم. والآيات القرآنية في الفلك وذكر امتنان الله بها في القرآن كثيرة جدا معروفة، ولكن في القرآن آية تشارك تلك الآيات بهذه المقاصد الجليلة وتمتاز عنها بالتصريح بشمولها لجميع أصناف الفلك الهوائية والبحرية والبرية، وهي قوله تعالى: وآية لهم، أي وآية للعباد على كمال قدرة الله وتفرده بالوحدانية وسعة رحمته وكثرة خيراته وصدق رسله، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي الثقيل المملوء من الركاب والبضائع والأمتعة وغيرها. فإنه لما كان القرآن خطابا لأول هذه الأمة وآخرها، وهو يعتني بأوسع المعاني وأشملها، وقد علم الباري بعلمه المحيط أن الفلك ستتنوع وتتسع جدا في هذه الأوقات وما بعدها، ولا يدركها الموجودون وقت نزول القرآن، وإنما تدركها ذرياتهم إذا وجدت، قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. فأعم معانيها وأوسعها وأعظمها آية إنما يدركها الذرية ويشاهدونها. فالموجودون وقت الإنزال قد عرفوا أصل الفلك وجنسه، ولكن نهايته وتوسعه إنما يكون لمن بعدهم من الذرية. ولهذا فسر هذه الآية كثير من المفسرين تفاسير تخالف ظاهرها، حتى حملوا الذرية على الآباء والأجداد، وهذا غير معروف في العربية، والقرآن عربي ومعانيه في غاية الوضوح، وهو وصريح فيما ذكرناه، وهو أيضا جاء على أسلوب القرآن، إذ يذكر من كل نوع أعلاه وأوسعه معنى، ومن ذلك أمره تعالى بفعل الأسباب التي تحصل بها الأرزاق من تجارات وصناعات وحراثة وحرف وغيرها، وامتنانه على العباد بتيسيرها والاستعانة بها على القيام بواجبات الله وواجبات الخلق، مثل قوله تعالى بعدما أمر بالسعي إلى الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وهذا شامل لجميع المكاسب من تجارة وصناعة وحراثة وغيرها من أسباب الرزق. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي جعلها مذللة لأسفاركم، مذللة لحروثكم وبنائكم، مذللة لاستخراج المعادن المودعة فيها، مهيئة لكل ما تحتاجونه، فامشوا في مناكبها، أي في طلب الرزق وتحصيله. وذلك يشمل جميع الطرق التي ينال بها الرزق من جميع المكاسب والاقتصاديات النافعة، فيدخل فيها جميع الأسباب والأرزاق التي كانت موجودة والتي لا تزال توجد شيئا فشيئا، كلها داخل في هذه الأوامر والامتنانات من الله تعالى على العباد، فيكون تعلمها وسلوكها مما أمر الله به ورسوله، حتى إنه تعالى أمرنا أن نحجر على السفهاء في أموالهم الخاصة ونمنعهم من التصرفات الضارة لقصر عقولهم ومعارفهم وتجاربهم، حتى نعلمهم ونختبرهم بالتجربة التي بها نعرف حذقهم ومهارتهم بالحفظ والكسب والمنافع. فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تقوم مصالح العباد إلا بالأموال، فهي الركن في قيام المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، في طلب المنافع وفي دفع المضار، لا يقوم ذلك إلا بالمال. فلقد علمنا ربنا العناية التامة بحفظ الأموال وتعلم طرق مكاسبها والاقتصاد في إنفاقها، ولم يحرم علينا طريقا من هذه الطرق النافعة إلا الطرق التي تضرنا في ديننا ودنيانا، فمن هذا عنايته بعباده ورحمته بهم. أما ما نستفيد منه أنه يحب منا أن نتعلم الفنون الاقتصادية التي تنال بها الأرزاق وتتم النعم بالفنون الاقتصادية والفنون الحربية والصناعات والاختراعات التي تنفع العباد وتجلب لهم الخيرات وتدفع عنهم الشرور، قد علمت مرتبتها من هذا الدين، وحث الكتاب والسنة على جميع المنافع منها وجعله وسائل للمقاصد، فما كان منها واجبا فوسيلته واجبة، وما كان مندوبا فوسيلته كذلك، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. الله تعالى أباح لنا كل طيب نافع، أباحه وأباح السعي في تحصيله، فقد وضح وتبين أن العلوم الدينية والعلوم الكونية ممتزج بعضها ببعض، محتاج بعضها إلى بعض، فمتى اجتمعنا حصل الكمال وتمت السعادة، ومتى فقد جميعا حصل الشقاء وخسران الدنيا والآخرة، ومتى وجد أحدهما دون الآخر حصل من النقص والخسران والشقاء بحسب ما فقد. فطبق هذا التقسيم الحاضر على أحوال الأمم والجماعات والأفراد، تجد الأمر كما ذكرنا، وتعرف أن الصلاح المطلق والخير الكامل والسعادة الأبدية قد جاء بها الكتاب والسنة على أكمل الوجوه وأعلاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تهنئة وترحيب إلى الحجاج الكرام. لا تهنئة أعظم ولا أجل ولا أكمل من قوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا في الصحيحين. فليهني الوافدين لبيت الله ما وعدوا به من مغفرة الذنوب وستر العيوب، وليهنهم ما رتب على الحج المبرور من هذا الجزاء الجزيل ورضا الرب الجليل، ليهنهم ما تضمنه هذا النسك العظيم من الخير والفضل الجسيم، وما فيه من التمتع والتعبد في تلك المشاعر الكريمة والمواقف، وما احتوت عليه هذه العبادة من الأسرار والحكم واللطائف. أليس الإحرام ونزع اللباس المعتاد ورفض المخيط عنوانا على الخضوع والخشوع للرب المحيط؟ أليس تكرار التلبية في تضاعيف النسك وجميع أوقاته برهانا على ملازمة العبد طاعة ربه في حركاته وسكناته، وأنه فقير إليه مضطر إلى رحمته في مهماته ذاته وجميع حاجاته، يقول بلسان حاله ومقاله: يا رب دعوتني على لسان خليلك ونبيك محمد طه، فأجبتك وناديتني لمحض مصلحتي، بمنتك وفضلك فلبيتك، كلي لك، باطني وظاهري، عمري وبشري ومخي وعظمي، طالما وقعت في الذنوب والغفلات وأعرضت عن سيدي وحبيبي مقبلا على الأغراض والشهوات، فالآن تبت إليك من الهفوات، وأنبت إليك طامعا في عفوك عن المجرمين والعصاة، راجيا من كرمك أن تجيب دعوتي وأن تقبل معذرتي، وفدا على بيتك وحرمك، طامعا في خيرك وبرك وكرمك، لئن رددتني من يؤويني، ولئن أقصيتني فمن يقربني ويدنيني، لا مانع لما أعطي، ولا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا معول إلا عليك. أما الطواف بالبيت وبالمروة والصفا فبرهان والتزام التردد والتقلب في طاعة المولى، وفي ذلك اقتداء وتذكر للمصطفين من أنبيائه وأصفيائه، وأنهم حين تملقوا لله في هذه المواطن الشريفة غمرهم من جوده وكرمه ونعمائه في تنقلهم من عرفات إلى مزدلفة، غمرهم من جوده وكرمه ونعمائه في تنقلهم من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى مشاعر منى ورمي الجمرات، دليل وبرهان على خضوعهم في خدمة الرب الجليل وتزودهم من أسباب التعبدات والخير الجزيل. هناك تسكب العبرات وتضج الخليقة بالدعوات المستجابات، وينيلهم الكريم بأفضل الهبات وأكمل الكرامات، هنالك تنكسر النفوس وتخشع وتهيب القلوب إلى ربها وتخضع، مواقف يهون النصب والتعب متى وصل العبد إليها، ومشاعر تهوي القلوب الموفقين إليها، وكرامات وخيرات تأتي فاز بالخير والسعادة من نالها، ولمثلها فليعمل العاملون، ولتلك العرصات الفاضلة فليتنافس المتنافسون. لهذه الفضائل العظيمة تشد الرحال، ولمثلها يسهل إنفاق نفائس الأموال، مع أن الله قد وعد بالخلف العاجل وحسن الثواب في المآل. هنيئا لكم أيها الوافدون لزيارة البيت العتيق، القادمون من كل فج عميق، لقد وجب أجركم على الله، وحق احترامكم وإكرامكم على عباد الله، فيا سكان بيت الله الحرام، ويا من من عليهم بجوار المشاعر الكرام، كونوا رحمكم الله خير قدوة في الخير، ليقتدي بكم إخوانكم في فعل الخيرات وترك المنكرات، كونوا على جانب كبير من تقوى الله واحترام بيته الكريم، فأنتم أحق وأولى من اتصف بكل خلق جميل، اغتناما منكم لمضاعفة الأجر والثواب في هذه البقعة الشريفة، واحتراما لحرمة بيته، وشكرا لنعم الله عليكم التي لا تعد ولا تحصى. واعلموا رحمكم الله أن من أفضل الأعمال وأشرفها مقابلة الحجاج بكل خلق جميل، ومعاملتهم بكل معاملة طيبة، واغتنام الإحسان إليهم على اختلاف مراتبهم، فإنهم ضيوف الله ثم ضيوفكم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فكيف بمثل هؤلاء الضيوف الكرام الذين تغتنم أدعيتهم ويرجى ما عمله العبد معهم من الإحسان القولي والإحسان الفعلي، يرجو ثوابه من الله ويرجون أن ينصرفوا عنهم راضين ولمعروفهم شاكرين، وبحسن أفعالكم ومكارم أخلاقكم مقتدين. يا سكان بيت الله، ما أحسن الإحسان من كل أحد، وخصوصا الإحسان الصادر منكم، وما أقبح الإساءة فيه من كل أحد، لا سيما إذا حصلت على الحجاج منكم، وكم في هذا البلد الحرام من البررة الأخيار، وكم فيها من التجار الصادقين الحائزين الشرف والاعتبار، الذين يرون من أعظم الفرص الثمينة مراعاة حجاج بيت الله والقيام بحقوقهم طلبا للثواب من الله، كم فيهم من يرعونهم عند البيع والشراء والأخذ والعطاء، كم فيهم من يبذل للفقراء منهم الإحسان والصدقات وييسر على الموسرين عند المعاملات، كم فيهم من يحترمهم عند المشاعر الكريمة ويعتقد أن الإساءة إليهم من أقبح الخصال الذميمة. اعلموا أن الإسلام يحث على هذه الخصال وخير منها، وأن كل بر وإحسان يقابل به الحجاج فإنه مما حث عليه الدين ومما يتقرب به إلى رب العالمين، إن من أكرم أضياف الله أكرمه الله، والله يحب المحسنين. ويجزي الصادقين وأتم الحج والعمرة لله. هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، وهو الأمر بإتمام الحج والعمرة، وأن يكون الداعي لفعل هذا المأمور وتكميله إرادة الله وحده وإخلاص العمل لله. وهذا هو الحج المبرور الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. فالحج المبرور هو الجامع لخصال البر كلها، وخصال البر هي أركانه وشروطه وواجباته ومستحباته ومكملاته، ولابد مع هذا أن يكون خاليا من المفسدات والمنقصات من الرفث والفسوق والعصيان. فهذا هو تمام الحج الذي أمر الله به ورسوله. وتوضيح ذلك أن الحج إذا جمع أمرين تم وكمل وترتبت عليه جميع آثاره وفضائله: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص لله فهو أن يقصد بحجه وجه ربه وطلب رضوانه والفوز بمغفرته وثوابه، فيكون العبد محتسبا في جميع حركاته وسكناته وفي جميع ما يفعله فيه من واجبات ومكملات وفي جميع ما يتركه من محظورات ومكروهات. فيكون العبد محتسبا في تعبه ونصبه وفيما ينفق في هذا السبيل، راجيا لثواب ربه في حله وترحاله وسعيه وخطواته، عالما أنه في عبادة متصلة من خروجه من وطنه بل من عشيرته على الحج وشروعه في الاستعداد له وجمع ما يحتاج له فيه. فهو في عبادة في جميع حركاته وسكناته من مبتدأ عزمه وسعيه إلى أن يرجع إلى وطنه ومقره، حائزا للسلامة والقبول والغنيمة الرابحة والنفقات المخلوفة ومضاعفة حسناته. وعبادة الحج تستغرق من عمر العبد وقتا طويلا، فإنه في عبادة إن قام أو قعد أو مشى أو ركب أو استيقظ أو قام أو سار في سفره أو أقام أو كان في ذكر أو دعاء أو صلاة أو في راحة وإجمام نفسه، ولا فرق بين كونه سائرا في الطريق أو واصلا إلى البيت العتيق أو في عشرة مع الصاحب والملازم والرفيق. فهو متقرب بذلك كله إلى مولاه راجيا بذلك فضله ورضاه. فهذا أحد النوعين، وهو الإخلاص الملازم له في كل أحواله. وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يجتهد أن يقتدي فيه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وإرشاداته. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بأقوالي وأفعالي في جميع متعلقات المناسك. وذلك أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لما وصل الميقات قال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. وأرشد إلى التنظف والاغتسال والتطيب عند الإحرام، وأن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، بعد ذلك يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يأتي البيت، فيطوف للعمرة إن كان محرما بالعمرة، وللقدوم إن كان محرما بحج مفرد أو بحج مع عمرة، فيستلم الحجر إن كان محرما بالعمرة، وللقدوم إن كان محرما بحج مفرد أو بحج مع عمرة، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر ويقول: بسم الله، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة. وليس للطواف دعاء مخصوص، إلا أنه يستحب أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين، والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم بعدما يصلي الركعتين يستلم الحجر ويقول: الله أكبر، ويشير إليه إن تعذر استلامه. ثم يخرج المتمتع الذي أحرم بالعمرة وحدها إلى الصفا ليسعى سعي العمرة. وأما المفرد بالحج وحده أو القارن بين الحج والعمرة فهو بالخيار، إن شاء سعى سعي الحج بعد بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي إلى يوم النحر وما بعده. فإذا وصل الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فيصعد إلى الصفا، فيصعد على الصفا ويستقبل البيت ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاثة، ثم ينزل يمشي ويسعى بين الميلين، ويكثر في سعيه من ذكر الله ودعائه، وليس لذلك دعاء مخصوص، بل يذكر الله ويدعو بما تيسر من الدعاء الذي يعرفه العبد. إذا وصل إلى المروة استقبل البيت وقال عليها ما قال على الصفا. فإذا فرغ من سعيه وكان متمتعا حلق رأسه أو قصره وحل من عمرته. فإن كان يوم الثامن أحرم بالحج من مكة من المحل الذي هو فيه، وفعل عند إحرامه كما فعل من الميقات ولبى، والمفرد والقارن يبقى على إحرامه، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار منها إلى عرفة، فإذا صلى الظهر والعصر يوم عرفة وقف في عرفة خاشعا لله، خاضعا داعيا لله، مكثرا لذكره والثناء عليه حتى تغيب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها ليلة النحر. فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام داعيا مستغفرا راغبا راهبا، وليس لذلك دعاء مخصوص، بل يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فإذا أسفر جدا دفع إلى منى، فبدأ بجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويلتقط الحصى إن شاء من مزدلفة وإن شاء من منى. فإذا رمى وحلق حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، ويذبح هديه إن شاء في منى وإن شاء في مكة، ويبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، يبتديها بالجمرة القصوى عن مكة ويختتمها بجمرة العقبة، ويجتهد في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أرشد إليه وما فعله في نسكه. فمتى اجتهد الحاج في تكميل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول فهو الحج التام المبرور الذي يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، وهو الحج الذي ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. ويفيض الحاج إلى البيت إن شاء يوم النحر وهو الأفضل، وإن شاء في أيام التشريق، فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعاه قبل ذلك، وبذلك يحل من إحرامه الحل التام، والله أعلم. صلى الله على محمد وسلم. ولله على الناس حج البيت. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية هي التي صرح الله فيها بفرض الحج على الناس، فهو فرض في رقاب الناس المكلفين كلهم، فرض عليهم جميعا التزامه واعتقاد فرضيته وأداءه مع القدرة والاستطاعة. فكما أن المستطيع إليه سبيلا فرض عليه هذه الأمور، فسائر المكلفين يجب عليهم ذلك، وأن يعتبروه من أعظم حقوق الله عليهم، ولكن الفعل والأداء يختص بالقادرين المستطيعين. وهذا المعنى من أعظم فوائد البدل في قوله: من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع عليه الاعتقاد والالتزام والأداء بالفعل، وغير المستطيع من المكلفين عليهم الأمران الأولان: الاعتقاد والالتزام. وهذا من بلاغة القرآن، فإنه لو قال: ولله على المستطيعين من الناس حج البيت، لم يفد هذا المعنى الجليل. فهذا الحق الذي لله على الناس متعلق برقابهم، لا يقوم إيمانهم ودينهم حتى يعتقدوه ويلتزموه ويؤديه المستطيع منهم، وهو ولله الحمد مرة واحدة في العمر، فمن زاد على ذلك فهو متطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتأمل ما أفاده هذا العموم، وهو قوله: من استطاع إليه سبيلا، وأن ذلك شامل لاستطاعة السبيل في كل وقت بما يناسبه من المركوبات، وشامل لما يحصل في هذا السبيل من التسهيلات أو الصعوبات. ففي وقت التنزيل وبعده بأوقات كثيرة يكون السبيل فيه المركوبات المعتادة في ذلك الوقت والزاد المناسب لأحواله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبيل فسره بالزاد والراحلة، أي من الإبل. وبعد ذلك لما ترقت الصناعات وظهرت المخترعات يفسر استطاعة السبيل للحج الحج القدرة على تحصيل مركوب منها، لا فرق بين المراكب البحرية والسيارات والقطارات البرية والطائرات الهوائية، فكلها يشملها قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وهذا من البراهين الدالة على أن عمومات القرآن وإرشاداته وأصوله العامة صالحة لكل زمان ومكان. فأي شيء يوصل إلى البيت الحرام لا يدخل في هذا العموم والشمول. كما أن قوله تعالى في آية الجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تشمل كل مستطاع مقدور عليه من أنواع الأسلحة الحديثة والمخترعات النافعة وتنظيمات الجيوش الوحيدة وغير ذلك من القوة المادية والمعنوية. وكم في كتاب الله من الآيات التي على هذا النسق الشاملة للحوادث السابقة واللاحقة ولما حدث ويحدث. وكما أن أمر الشارع بالتبليغ عنه وتبليغ العلوم النافعة وتبليغ الأخبار والأذان والقراءة ونحوها يشمل كل طريق يحصل به كمال التبليغ وعمومه كالبرقيات والإذاعات والتلفونات ونحوها مما يدفع الأصوات ويوصلها إلى الأمكنة البعيدة كلها داخل في أمر الله وأمر رسوله لهذه الأمة بتبليغ كل أمر نافع يقصد غنمه أو حصوله وتبليغهم كل أمر صار يقصد منهم معرفته وأخذ الحذر منه. فمن أنكر شيئا من ذلك فلجهله وسوء فهمه. هذا أمر ظاهر لا يحتاج في بيان فائدته بل فوائده إلى إقامة الدليل والبرهان. فالدليل الحسي والدليل الشرعي قد تطابقا على ذلك. والمقصود أن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا يشمل جميع المركوبات الموجودة والتي ستوجد الموصلة إلى البيت الحرام. ومن نعم الله على العباد وجود مركوبات تسهل لهم الوصول إلى بيته بأقرب وقت وأسرع زمان. ولا يظن الإنسان أن هذه التسهيلات تنقص من أجر الحاج شيئا، فإن تسهيل العبادات من لطف الله وإحسانه ومن الأمور المرغبة في الخيرات وحصول كثير من العبادات، فالواجب على العباد شكرها. فالعباد إن تصعبت وشقت واعترضت دونها العقبات فالأجر على قدر المشقة، وإن تسهلت لم ينقص من أجر صاحبها شيء. واعلم أن التسهيلات المتعلقة بالاستطاعة نوعان، أحدهما في المركوبات كما ذكرنا، والنوع الثاني وهو من الأمور المهمة التسهيلات للحجاج في طريقهم والتسهيلات لهم بعد وصولهم إلى تلك البقاع الشريفة. فإذا وفق ولاة الأمور للعناية التامة والسعي في راحة الحجاج من كل وجه وفي إزالة جميع العقبات المعترضة لهم كان هذا أكبر دعوة ودعاية للمسلمين إلى حج البيت الحرام. وأقبل الناس على الوفود إلى بيت الله أفواجا بعد أفواج. وكان لولاة الأمور المعنيين بهذه التسهيلات من الأجر والثواب مثل أجور العاملين من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وهذا شيء لا يعلم فضله إلا الله. وعكس هذا، إذا سعى الولاة في وضع العراقيل والصعوبات والضرائب الفادحة وعدم العناية بالحجاج فإن عليهم من الجرائم والآثام والعقاب العاجل والآجل ما لا يحد ولا يوصف، فيدخلون في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبهذا تتفاوت الاستطاعة تفاوتا كبيرا. فانظر إلى الحكومة الحاضرة لما كانت ساعية ومهتمة أشد الاهتمام بكل ما فيه راحة للحجاج من التسهيلات المتعددة، وهم ولله الحمد في كل وقت يزدادون منها، كيف عند هذا أقبل الناس إقبالا كبيرا على حج بيت الله، وكل عام يزيدون عما قبله. ويؤمل إذا تمت التسهيلات كلها وهي السعي في كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم وفي إزالة ما يضرهم في ذلك، فإذا تمت على هذا الوجه حصلت الراحة التامة والارتياح وتم النجاح الكامل والفلاح. وكان موسم الحج مضرب المثل في حصول الخيرات والثمرات الطيبة النافعة في الدين والدنيا، وبذلك تتحقق المنافع الدينية والدنيوية التي قال الله عنها ليشهدوا منافع لهم. وقد مر في المقال السابق الإشارة التفصيلية في بيان هذه المنافع، والله المسؤول المرجو الإجابة أن يهيئ للمسلمين كل خير يرجونه ويدفع عنهم كل شر يحذرونه، إنه جواد رؤوف رحيم. الكريم، وصلى الله على محمد وسلم. علامة القسيم يدعو المسلمين إلى نصرة إخوانهم في مصر. الحمد لله الذي ربط الأخوة الدينية بين المؤمنين، فكانوا بذلك متحابين متناصرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله، فإن تقواه سبب لحصول الخيرات ودافعة للشرور والهلكات. عباد الله، إن الله أمركم بالجهاد بأنفسكم وأموالكم وبآرائكم وأعمالكم وأقوالكم، وخصوصا الجهاد الذي هو فرض عين، وهو قتال المدافعة عن الوطن والدين والمساعدة بما استطعتم لإخوانكم المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أي ومن قام بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه أو ماله أو قوله فقد تم إيمانه وبرئ من النفاق. فهذه الدول الكافرة الظالمة قد تكالبوا على إخوانكم المصريين وأتباعهم والجزائريين، وهاجموهم في عقر دارهم، وغرضهم الاستيلاء لا قدر الله على المسلمين وأقطارهم، يلقون عليهم القنابل المهلكة ليلا ونهارا، ويصبون عليهم العذاب والسلاح الفتاك سرا وجهارا، لا يرحمون النساء ولا الرجال، ولا يرقون على الضعفاء ولا على الأطفال، ولا يبالون من وحشيتهم بإهلاك الحرث والنسل والأموال. وإخوانكم ولله الحمد قد صابروهم مصابرة الأبطال، وصمدوا لهم وثبتوا ثبوت الجبال، مستعينين بالصبر الجميل والتوكل على ذي العظمة والجلال، يرون فقد الأموال في هذا السبيل فخرا وعزة، ويلجؤون إلى الثبات ويتخذونه كهفا وحرزا. والله تعالى مولاهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير، والله سيخذل أعداءهم وهو على كل شيء قدير. إخواني، عار علينا ألا نتأثر بمصابهم، وعزيز علينا وجارح لقلوبنا ما أصابهم. فمن لم يساعد بماله ومباشرته فليساعد بتوجهه إلى ربه واستنصاره، ومن فاتته مشاركتهم في جهادهم فليقم بما عليه من المعونة بحسب اقتداره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بتوجهكم إلى الله واستنصاره ودعائه، فإن الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء وملاذ الأنبياء الأصفياء، وبه يستدفعون كل بلاء. قال الله تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فوصفهم بأنهم جمعوا بين الصبر والثبات والتضرع والدعاء، فجمع الله لهم بين خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وغيره يجمع بين التحريض والعمل بنافع الأسباب، وبين التضرع والاستنصار بالملك الوهاب. فأعينوا رحمكم الله إخوانكم بالتضرع وكثرة الدعاء، وسلوا ربكم أن يدفع عنكم الأعداء والشرور والبلاء. اللهم من علينا بالتوبة النصوح من جميع المعاصي، واكفنا الأعداء بما شئت، فأنت القوي الكافي. اللهم إن هؤلاء الكفرة قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعديد، وأنت يا مولانا ملجأ المؤمنين من كل كرب شديد. اللهم يا قوي يا عزيز، يا فعال لما يريد، يا من بيده نواصي جميع العبيد، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل بقوتك أعداء الدين. اللهم إن المسلمين لا يعتمدون إلا عليك، ولا يلجؤون إلا إليك، ولا يدعون ولا يرجون أحدا سواك، ولا لهم ملاذ ولا معاذ ولا ناصر إلا إياك. اللهم إنك قلت في كتابك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فادفع عنهم شرور الأعداء واكشف عن المسلمين كل شر وبلاء، فإنك نعم النصير ونعم المولى. اللهم انصر عبادك المؤمنين واكشف عنهم شرور الأعداء الكافرين، وأعنهم على عدوهم يا نعم المعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، آمين. حقوق المال في الإسلام. لا ريب أن الشرع قد بين للعباد كل ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم، وخصوصا الواجبات الكبيرة التي هي أهم المهمات، الواجبات على القلب والواجبات على البدن وجميع الأقوال والأفعال. وكذلك وضح الله ورسوله الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا ومفصلا، فأمرنا بأداء الحقوق المالية والإنفاق مما رزق الله، وأثنى على القائمين بها وذم المانعين لها أو لبعضها، وفصل ذلك فذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار والمواشي والعروض والنقود، وذكر شروطها ونصبها ومقدار الواجب منها ولمن تدفع للمصالح المحتاج إليها وللمحتاجين. فآكدوا الحقوق المالية هذا الحق الأكبر، حق الزكاة التي هي أعظم أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا بها. وفصل أيضا ما في المال من النفقات الواجبة للنفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، وبين الله ورسوله أيضا وجوب الوفاء بالمعاملات الصحيحة والعقود الشرعية على اختلاف أنواعها وتباين أسبابها. وبين أيضا ما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة إذا وجدت أسبابها كبدل النفوس والأموال المتلفة بغير حق، وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه أو لاضطرار الغير، فأوجب مواساة المضطرين ودفع اضطرارهم بإطعام الجائع وكسوة العاري، وهذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن غيره. ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات، منها ما هو محرم كإكراههم على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم، ومنها ما هو عدل مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل إذا وجب عليهم البيع أو الشراء لسبب يقتضي الوجوب، إما أداء دين أو غيره، ويجب منعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس إليهم، ومنعهم من أخذ الزيادة الفاحشة كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي أمثال هذه المسائل يجب على الناس مراعاة العدل ومنع أسباب الظلم، وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد، ومنها أشياء يكون فيها اشتباه والتباس يجب أن تفحص وتحقق تحقيقا تاما لتعرف مرتبتها. فما دامت مشتبهة فالأصل تحريم أموال الغي، والأصل إبقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الأصل لأصل شرعي أقوى منه. وأما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعاياتها وأثرت على كثير من العصريين وراجت على بعض أهل العلم من أنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا أهل الغنى والثروة أن يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء، وأن يفتتوا ثروتهم على أهل الحاجات، وأن يسددوا بزائد ثروتهم جميع المصالح التي تحتاجها الأمة بغير رضاهم بل بالقهر والقسر، فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية، أو هي مبدأ الشيوعية، ونصوص الكتاب والسنة على ذلك وإبطال هذا القول صريحة وكثيرة جدا، وإجماع الأمة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد والفاتح للظلمة وأرباب الجشع أبواب الظلم والشر والفساد. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، وقد جعل الله العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات، في العقل والحمق وفي العلم والجهل وفي حسن الخلق وضده، حكم بذلك قدرا ويسر كلا لما خلق له، وأوجب على كل من أعطاه شيئا من هذه النعم وغيرها من واجبات حددها وفصلها تفصيلا، وجعل لنيل المطالب الدنيوية والأخروية أسبابا وطرقا، من سلكها أفضت به إلى مسبباتها وأوصلته إلى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون أن يبطلوا قدر الله وشرعه ويبرروا آراءهم الفاسدة بشبه لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد يضيقون ذلك إلى بعض نصوص الشريعة تحريفا منهم يعرفه كل من له أدنى معرفة بالشريعة. وكثر الدعاة إلى هذه الطريقة الشنيعة تغريرا من بعضهم واغترارا من آخرين، يقلدونهم على غير بصيرة، والبصير لا يخفى عليه الأمر. وقد يروجون باطلهم بأن تضخم المال في أيدي فئة قليلة سبب لمفسدة الطرف المفسد للأخلاق، وسبب لإثارة الأحقاد من الفقراء والمعدمين. وهذا غلط فاحش وضعف نظر، فإن الغنى قد يكون سببا للطغيان، وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الله والقيام بحقوق المال الشرعية، وعلى فرض ما فيه من الترف ونحوه. فإن ما حاولوه من القضاء على ثروة المثرين سبب لشرور عظيمة لا تنسب إليها أي مفسدة، وسبب لإثارة فتن كثيرة عكس ما قالوه. وهل هذه الشرور والحروب الطاحنة إلا من آثار ذلك؟ كما هو معلوم لكل أحد، وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال مثله في زيادة قوة الجسد وصحة البدن، فإنه قد يبعث على شرور كما قد يبعث إلى خير ويتوسل به إلى خيرات. فنعم الله المتنوعة على العباد إما أن يشكروها ويتوسلوا بها إلى ما خلقوا له من عبادة الله وشكره والقيام بحقه، وإما أن تكون بعكس ذلك. والله تعالى قد كفى عباده أضرار الثروة بما شرعه في الأموال من الحقوق الواجبة والمستحبة، التي لو قام بها أرباب الأموال لكانوا من خير البرية أخلاقا وأعمالا وأشرفهم وأعظمهم اعتبارا، ولما ترتب على ذلك من الشر شيء. ولكن لما منع أكثر الخلق ما أوجب الله عليهم من أموالهم وخصوصا الزكاة، سلط عليهم أنواع الظلمة من ولاة ظالمين ومن فتاوى الجاهلين المتجرئين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واعلم أن الشبهة التي تثار لنصر كل باطل إذا فرض صحة بعضها فإنها نظريات ضئيلة جدا ونظر قاصر، حيث نظروا نظرا جزئيا وحكموا حكما كليا، وعموا عن الأصول التي تبنى عليها الأحكام ويعتبرها الشرع، وتتولد عنها المصالح العامة الكلية، وتنغمر فيها المفاسد الجزئية، وتوافق الشريعة والحكمة وفطرة الله التي فطر عليها العباد، وتدع الخليقة هادئة والأسباب قائمة، والارتباط بين الناس وثيقا، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. عنيزة، عبد الرحمن الناصر بن سعدي. كتاب فضيلة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الأخ المكرم حمد العبد الله البادي مدير مدرسة الدفاع في عنيزة وزملائه الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنا سررنا كثيرا حيث زرناكم في مدرسة الدفاع أمس، سررنا بما رأيناه من علامات الإقبال والنشاط من المعلمين والعاملين والمتعلمين، وما يرجى لهذا النشاط من النتائج الجميلة والآثار الحميدة. ذلك بأن مدارس الدفاع هي قوة البلاد والحكومة، وهي روح العز والطريق الأعظم إلى مقاومة الأعداء، وينبوع التقدم الديني والمعنوي والمادي، والضرورة داعية إليها، والواجب الديني والاجتماعي يلجئ إليها، وهي إذا تمت شروطها الدينية والمادية والتعاليم التي لا تستقيم إلا بها، فهي أعظم المدارس نفعا وأكبرها وقعا وأكثرها فائدة، إذ بها حصول كل خير واندفاع كل شر. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمرنا ربنا أن نعد للأعداء جميع ما نستطيعه من قوة معنوية وسياسية ومادية ونظم حربية. وهذا الإعداد يختلف باختلاف الأوقات والأحوال، ففي هذه الأوقات من أهم الأمور السعي في التعاليم والتداريب العسكرية والفنون الحربية والقوة والشجاعة. وقد تكفلت هذه المدارس الحربية بكل أسرة، وإن حكومتنا أي أيدها الله بتوفيقه قد أولتها العناية التامة من جهات عديدة، من جهة الدين والأخلاق، ومن جهة حفظ التلاميذ وصيانتهم عن الأمور الضارة بكل طريق، ومن جهة العناية الكبيرة بالصحة وملاحظتهم بالأطباء الماهرين الناصحين، ومن جهة ملاحظة النظافة في أبدانهم ولباسهم ومحالهم، فإن النظافة من أهم شروط الصحة، ومن جهة القيام بمؤونتهم ومعاشهم قياما تاما تطمئن له نفوسهم ولا يتطلعون إلى شيء آخر، ومن جهة المعاشات والرواتب الشهرية التي لا يوجد لها نظير في الأقطار، ومن جهة اختيار الأساتذة الماهرين والضباط الناصحين الذين جمعوا مع مهارتهم التامة الشفقة والنصح والرأفة بتلاميذهم، فما كأنهم إلا أبناؤهم أو أبلغ، وإذا اجتمع الأمران الكفاءة والنصح تمت الأمور وصلحت الأحوال، حيث تكون التعاليم الدينية والأخلاق المرضية هي الأساس الأكبر الذي إليه يرجعون، ويعتبرون النصح للدين والنصح للحكومة والنصح للشعب والتكافل بين الجميع هو الأصل الذي لا صلاح إلا به، ويجمعون للتلاميذ بين التعاليم القولية والدراسية والتداريب الفعلية ما يتم به نجاحهم وتقوى قلوبهم وأبدانهم، ويكتسبون الشجاعة وعلو الهمة والترقي إلى كل صلاح وإصلاح. فالمدارس التي على هذا الوصف المذكور بها صلاح الدين والدنيا، وبها القيام بفرض العين وفرض الكفاية من الجهاد، أعانكم الله على القيام بهذه الأمور الجليلة ووفقكم لكل خير، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم. الرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود. من عنيزة إلى قاهرة مصر في رجب سنة 46,300 من الهجرة، أبعث جزيل التحيات ووافر السلام والتشكرات لحضرة الشيخ الفاضل السيد محمد رشيد رضا المحترم، حرسه الله تعالى من جميع الشرور ووفقه وسدده في كل أحواله، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالداعي لذلك ما اقتضاه الحب ودفعه الود المبني على ما لكم من المآثر الطيبة التي تستحقون بها الشكر من جميع المسلمين، التي من أعظمها تصديكم في مناركم الأغر لنصر الإسلام والمسلمين ودفع باطل الجاهلين والمعاندين. رفع الله قدركم وأعلى مقامكم وزادكم من العلم والإيمان ما تستوجبون خير الدنيا والآخرة، وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة. ثم إننا نقترح على جنابكم أن تجعلوا في مناركم المنير بحثا واسعا لأمر نراه أهم البحوث التي عليها تعولون وأنفعها لشدة الحاجة، بل دعاء الضرورة إليه، ألا وهو ما وقع فيه كثير من فضلاء المصريين وراجع عليهم من أصول الملاحدة والزنادقة من أهل وحدة الوجود والفلاسفة، بسبب روجان كثير من الكتب المتضمنة لهذه الأمور ممن يحسنون بهم الظن، ككتب ابن سينا وابن رشد وابن عربي ورسائل إخوان الصفا، بل وبعض الكتب التي تنسب للغزالي وما أشبهها من الكتب المشتملة على الكفر برب العالمين والكفر برسله وكتبه واليوم الآخر وإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فبعض هذه الأصول انتشرت في كثير من الصحف المصرية، بل رأيت تفسيرا طبع أخيرا منسوبا للطنطاوي قد ذكر في مواضع كثيرة من تفسير سورة البقرة شيئا من ذلك، ككلامه على استخلاف آدم وعلى قصة البقرة والطيور ونحوها، بكلام ذكر فيه من أصول وحدة الوجود وأصول الفلسفة المبنية على أن الشرائع إنما هي تخيلات وضرب أمثال لا حقيقة لها، وأنه يمكن لآحاد الخلق ما يحصل للأنبياء، ما يجزم المؤمن البصير أنه مناقض لدين الإسلام وتكذيب لله ورسوله وذهاب إلى معان يعلم بالضرورة أن الله ما أرادها وأن الله بريء منها ورسوله، ثم مع ذلك يحث الناس والمسلمين على تعلمها وفهمها ويلومهم على إهمالها وينسب ما حصل للمسلمين من الوهن والضعف ضعف بسبب إهمال علمها وعملها. ويح من قال ذلك، لقد علم كل من عرف الحقائق أن هذه العلوم هي التي أوهنت قوى المسلمين وسلطت عليهم الأعداء وأضعفتهم لزنادقة الفرنج وملاحدة الفلاسفة. وكذلك يبحث كثير منهم في الملائكة والجن والشياطين ويتأولون ما في الكتاب والسنة من ذلك بتأويلات تشبه تأويلات القرامطة الذين يتأولون العقائد والشرائع فيزعمون أن الملائكة هي القوى الخيرية التي في الناس، فعبر عنها الشرع بالملائكة، كما أن الشياطين هي القوى الشريرة التي في الإنسان فعبر عنها الشرع بذلك. ولا يخفى أن هذا تكذيب لله ولرسله أجمعين، ويتأولون قصة آدم وإبراهيم بتأويل حاصله أن ما ذكر الله في كتابه عن آدم وإبراهيم ونحوهما لا حقيقة له، وإنما قصد به ضرب الأمثال. وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك، وإلى الآن ما تيسر لي مطالعته، ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه الأمور إلا على وجه الرد لها والإبطال كما هي عادتكم في رد ما هو دونها بكثير، وهذه الأمور يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن والرسول مجرد تصورها، فإنه إذا تصورها كما هي يجزم ببطلانها ومناقضتها للشرع، وأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن وتصديقها أبدا. وإن كان غير مصدق للقرآن ولا للرسول صار الكلام معه كالكلام مع سائر الكفار في أصل الرسالة وحقيقة القرآن. وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأولون جميع الدين الإسلامي، التوحيد والرسالة والمعاد والأمر والنهي، بتأويل يرجع إلى أن القرآن والسنة كلها تخيلات وتمويهات لا حقيقة لها بالكلية، ويلبسون على الناس بذلك ويتسترون بالإسلام وهم أبعد الناس عنه. كما ثبت أيضا عندنا أنه يوجد ممن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ويعظم الرسول وينقاد لشرعه وينكر على هؤلاء الفلاسفة ويكفرهم في أقوالهم، أنه يدخل عليه شيء من هذه التأويلات من غير قصد ولا شعور لعدم علمه بما تؤول إليه ولرسوخ كثير من أصول الفلسفة في قلبه ولتقليد من يعظمه، وخضوعا أيضا ومراعاة لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون بمن لم يوافقهم على كثير من أصولهم ويخافون من نسبتهم للبلادة وإنكار ما علم محسوسا بزعم. فبسبب هذه الأشياء وغيرها دخل عليهم ما دخل، فالأمل قد تعلق بأمثالكم لتحقيق هذه الأمور وإبطالها، فإنها فشت وانتشرت وعمت المصيبة بها الفضلاء فضلا عمن دونهن، ولكن لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة يهتدي به الضالون وتقوم به الحجة على المعاندين. وقد ذكرت لحضرتكم هذه الأشياء على وجه التنبيه والإشارة، لأن مثلكم يتنبه بأدنى تنبيه، ولعلكم تجعلونه أهم المهمات عندكم، لأن فيه الخطر العظيم على المسلمين. وإذا لم يرى الناس لكم فيه كلاما كثيرا وتحقيقا تاما، فمن الذي يعلق به الأمل من علماء الأمصار؟ والرجاء بالله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم، محبكم الداعي عبد الرحمن بن ناصر السعدي. رد المنار: إنا لا نألو جهدا في الرد على كل ما نطلع عليه من البدع المخالفة لكتاب الله والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدعوة إليهما على الوجه الذي كان عليه جمهور السلف الصالح، وفي الرد على خصومهما كما يرى في مقالة أعداء الإسلام. من هذا الجزء الذي نعلمه أنه بدعة وحدة الوجود وفلسفة اليونان في الإلهيات والرسالة التي فتن الناس بها الباطنية وغيرهم في عصرهم قد نسخت وزالت في هذا العصر، فلم يبق لها دعاة وإن كان لها أتباع قليلون. وتفسير الشيخ طنطاوي جوهري لم نطلع عليه، وإنما رأينا جزءا واحدا منه عند أحد أصدقائنا، فتصفحت قليلا منه في بضع دقائق، فرأيت أن همه منه حث المسلمين على علوم الكون وشرح الكثير من مسائلها بمناسبة الآيات التي ترشد الناس إلى آياته تعالى في خلقه ونعمه على عباده، كما جرى عليه في كتب أخرى له. وما نعرفه إلا مسلما يغار على الإسلام ويحب أن يجمع المسلمون بين الاهتداء به به والانتفاع بعلوم الكون التي تتوقف عليها قوة الدول وثروة الأمم في هذا العصر. ونحن قد سبقناه بالدعوة إلى هذا وبيناه بالدلائل في مواضع كثيرة من تفسيرنا ومن المنار. وإن كنا أشرنا إلى الانتقاد على خطة الأستاذ المذكورة في تفسيره فيما بيناه من أساليب المفسرين في فاتحة الجزء الأول من تفسيرنا، ولعلنا نتحرى عند سنوح الفرصة للاطلاع على تفسيره ومراجعة ما كتبه من الآيات التي ذكرتموها. ويجب عليكم أن تفرقوا بين علوم الكون التي ندعو إليها وبين الفلسفة قديمها وحديثها، فالفلسفة آراء ونظريات فكرية، وعلوم الكون عبارة عن العلم بما أودع الله تعالى في خلقه من المنافع، كمنافع الماء وبخاره والهواء وما تركب منه، ومنافع الكهرباء التي منها التلغراف والتليفون وغيرهما. فجميع الصناعات العجيبة والآلات الحربية من برية وبحرية وهوائية، وجميع العقاقير الطبية مأخوذة من هذه العلوم، فهي حقائق قطعية ثابتة بالحس. فمن يزعم أنها تخالف ما بعث به الله رسله فقد طعن في دين الله وصد العلماء بها عنه، لأنهم لا يستطيعون أن يكذبوا حواسهم. وأما كفر من يكفرون في هذا العصر فأكثره من تأثير فلسفة الإفرنج المخالفة لفلسفة اليونانيين ومن جرى على طريقتهم كالعرب، وإن خالفهم في بعض النظريات كابن سينا وابن رشد وغيرهما. والرد على هؤلاء بما يرجى أن ينفعهم أو يقي كثيرا من الناظرين في فلسفة العصر من إضلالهم يتوقف أحيانا على تأويل بعض الآيات والأحاديث تأويلا ينطبق على مداولات اللغة في مفرداتها وأساليبها ويتفق مع العلم والعقل. وليعلم أخونا صاحب هذه الرسالة أن الملاحدة والمعطلين في مصر وأمثالها قد يصرحون بكفرهم ولا يخشون عقابا ولا إهانة، فهم لا يحتاجون إلى التستر بالإسلام كزنادقة الباطنية المتقدمين. وقصارى ما يلقونه من النقد إذا صرحوا بكفرهم في الكتب أو الجرائد أن يرد عليهم بعض المسلمين بالكتابة، والناس أحرار فيها. فإذا ادعى بعضهم مع نشر الكفر أنه مؤمن وجد من ينصره ويقول إنما كتبه لا ينافي الإيمان ولا يصادم الإسلام. ولم يصرح أحد من المصريين في هذا العهد بالطعن في الإسلام وتكذيب القرآن بمثل ما صرح به الدكتور طه حسين المشتغل بالجامعة المصرية تدريسا وتأليفا. ولم يلق أحد من التفكير والتجهيل والطعن على ذلك مثل ما لقي من الكتاب والمؤلفين من علماء الدين وعلماء الدنيا، حتى اقترح بعض أعضاء مجلس النواب عزله من الجامعة، فلم تعزله الحكومة لأن أنصاره فيها كانوا أقوى من خصومه، وكان منهم عدلي باشا رئيس الوزارة وثروة باشا وزير الخارجية الذي طرز الدكتور طرة كتاب الطعن باسمه، وعلي باشا الشمسي وزير المعارف، وأحمد لطفي بيك السيد مدير الجامعة. وقد بينا في فاتحة تفسيرنا وفي مواضع أخرى منه مسألة التأويل، فذكرنا أننا نلم بتأويل بعض الآيات لأجل الدفاع عن القرآن ورد بعض الشبهات التي يوردها الفلاسفة أو غيرهم عليها، حتى لا يكون لهم حجة مقبولة عليها، مع تصريحنا بأن اعتقادنا الذي ندعو إليه ونرجو أن نموت كما نحيا عليه هو اتباع مذهب السلف في كل ما يتعلق بعالم الغيب من الإيمان بالله وصفاته وملائكته وجنته وناره. والتأويل قد يكون المنفذ الوحيد لبعض الناس من الكفر وتكذيب القرآن، إذ من المعلوم أن الموقن بصدق القرآن لا يخرج من الملة بفهم بعض آياته فهما مخالفا لفهم غيره، إذا لم يكن في فهمه هذا جحد لشيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. ونرجو أن يقرأ أخونا صاحب هذه الرسالة الجزء الأول من تفسير المنار المشتمل على هذا البحث، ويكتب إلينا بما يراه فيه، فإني كنت منذ سنين كثيرة أتمنى لو يطلع بعض علماء نجد على المنار ويفتح بيني وبينهم البحث والمناظرة العلمية الدينية فيما يرونه منتقدا، لينجلي وجه الصواب فيها. وقد كنت كتبت إلى إمامهم بذلك، وأني سأرسل إليه 10 نسخ من كل جزء ليوزعها على أشهرهم، وفعلت ذلك عدة سنين، ولكن لم يأتني منه جواب حتى ترجح عندي أن تلك النسخ كانت كانت تختزل من البريد البريطاني في سني الحرب وما بعدها.